يلا بسم الله. اي صفحة وقفنا يا شيخ؟ كم صفحة يا شيخ؟ لا الصفحات تختلف. لا شو بقى نعرف الصفحة؟ 384. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، ما انتهينا من هذه؟ ألا عند قوله وأنا أكون ها؟ اللي تعدها ايش العبارة؟ وين العبارة اللي وقفنا عندها؟ وأنا أكون أحسنت. وفي هذا المقدار يقول كفاية وبالله التوفيق. ها قلنا اي والله فيه ايش؟ فيه الكفاية. ها لأنه فعلا أطال الشيخ كثيرا في إظهار إيش التوفيق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب مرجئة الفقهاء. نعم أنه الخلاف يعني لفظي ولا يوجب نزاعا وكذا، ولكن مثل ما قلنا في أثناء الكلام كان يرد على متعصبة من؟ ها؟ متعصبة الأحناف، وترجيحه كان واضعا لمذهب السلف. نعم من جهة أنهم يرون صاحب الكبيرة معرض للوعيد. كيف؟ من جهة أنهم يرون صاحب الكبيرة يعني معرض للوعيد. ايه هذا يعني اتفقوا معنا، أما من ناحية أنهم أخرج العمل بالمال والزيادة والنقصان. نعم لا شك. نعم نقرأ. السلام ورحمة الله. من يقرأ؟ قال ابن ابي العز رحمه الله: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المقايرة فلا يكون العمل. هذه شبهتهم الأخرى، ها يعني من الشبه التي عندهم والتي تعلقوا بها، التي تعلقوا بها. تبي هذه عنده؟ ومن الشبه التي تعلق بها قضية ايش العطف، وان العطف يقتضي المغايرة. مر معنا هذا، فيرد الان يعني كلامه الان في الرد على هذه الشبهة. نعم قل: فلا يكون العمل داخلا في مسمى الايمان. ولا شك ان الايمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الاسلام. يعني هم قالوا ان العمل عطف على ايش؟ على الايمان، الذين امنوا وعملوا الصالحات فالاعمال دائما معطوفة على ايش؟ على الايمان. والعطف يقتضي المغايرة. فهذا دليل لا يقولون يعني هم انه هذه من ادلتنا على ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان. نعم فيرد عليهم يقول: فلا شك ان الايمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الاسلام. نعم وتارة يقرن بالعمل الصالح. نعم وتارة يقرن بالاسلام. نعم فالمطلق مستلزم للاعمال. لا يعني اذا اطلق الايمان ولم يذكر معه ولم يعطف عليه شيء، فهذا الايمان يستلزم الاعمال. واضح؟ نعم. قال الله تعالى: انما المؤمنون اذا ذكر الله. لا الذين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله. عندي صح. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله. يعني شو ما ايش المراد هنا بالمؤمنين؟ المصدقين فقط؟ لا وكذلك ايش؟ نعم. طبعا الشاهد ما ذكره هنا، يعني هم دائما يختصرون على انك انت ايش تكمل يعني، وانما الشاهد في تكملة الآية حيث أن الله سبحانه وتعالى بيّن المراد بالمؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. إذا تلاوة الآيات هذا عمل تزيد من الإيمان. فالأعمال تزيد إيش؟ تزيد الإيمان. معناها الإيمان داخل في العمل ولا ما هو بداخل؟ داخل فيه. نعم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم. وقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. نعم. ولكن كثيرا منهم فاسقون. نعم. وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث. سبحان الله. شوف: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل، ما اتخذوهم، يعني ما اتخذوا من؟ ما اتخذوا اليهود والنصارى عمل، ها الموالاة، ما اتخذ اليهود والنصارى أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، ها فيتخذون اليهود والنصارى إيش؟ أولياء، يوالون اليهود. أي لو كان إيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم بالنبي وبما أنزل على النبي كان حقا وصدقا لما تولوا أحدا من اليهود والنصارى. نعم. وأن تجيبون عندكم في الكلية واحد يدرسكم. نعم. حتى تحابوا. من غشنا فليس منا. نعم. من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا. فليس شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل من لم يغش يكون مماثلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يلزم. نعم. أما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المصالحة. يعني هنا الآن يبين الشيخ الشارح رحمه الله قضية إيش؟ العطف، متى يقتضي المغايرة ومتى يعني يكون الشيء المعطوف داخلا في المعطوف عليه، يذكر يعني أقسامها في اللغة. نعم. قل: فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. نعم. والمغايرة على مراتب. نعم. أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر. نعم. ولا جزءا منه ولا بينهما تلازم. نعم. يصير يعني نعم في عطف يكون من باب إيش؟ التباين والمغايرة كما قلتم، لكن مو كل عطف هو كل عطف. نعم. يذكر الآن أمثلة. نعم. فقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات. نعم. الله عز وجل عطف الأرض على إيش؟ على السماوات، مع أن السماء شيء والأرض شيء آخر. نعم. وقوله: وأنزل التوراة وكذلك الظلمات وإيش والنور، معطوفة على بعض. لكن العطف هنا يعني ليش الله عز وجل عطف لدخولهما واشتراكهما في حكم؟ فالأرض مخلوقة والسماء مخلوقة، أن يتكلم الله عز وجل عن الخلق. نعم. وكذلك الظلمات والنور. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل، وهذا هو الغالب. نعم. ويليه أن يكون متبع. والنوع الثاني من أنواع العطف في لغة العرب أن يكون بينهما تلازم. نعم. فقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. الثالث عطف بعض الشيء في تلازم بين طاعة الله عز وجل وبين طاعة إيش، وفي تلازم بين التلبيس وبين الكتمان. نعم. ثالث عطف بعض الشيء عليه. كذلك من أنواع العطف أن المعطوف عليه المعطوف يكون جزءا من المعطوف عليه. نعم. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى معطوفة على، وهي جزءا إيش يعني قوله حافظوا على الصلوات، يدخل فيه العصر ولا ما يدخل؟ يدخل. نعم. فكيف العطف يقتضي المغايرة؟ يبي يقنعهم أن العطف لا يقتضي المغايرة. نعم. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال. نعم. فهنا العطف عطف جبريل وميكال على إيش؟ على الرسل وعلى الملائكة. نعم. وهم منهم. نعم. قوله: وإذا أخذنا من النبيين وإذا أخذنا منك أخذنا منك ولا من النبيين؟ لا من النبيين. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. ومنك هو داخل فيهم ولا ما هو داخل؟ نعم. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في أن يكون داخلا في الأول. نعم. فيكون يعني المعطوف داخل في المعطوف إيش عليه. نعم. فيكون مذكورا مرتين، مرة في العموم ومرة إيش في الخصوص. نعم. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا. نعم. كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين. هذا نوع آخر. هذا نوع إيش؟ نوع آخر. نعم. في تلازم، لكن التلازم يختلف حال الإطلاق وحال الانفراد وحال إيش؟ وحال الجمع. نعم. كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين. نعم. تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. نعم. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين. نعم. كقوله تعالى غافل الذنب وقابل التوب. نعم، كونها غافر شيء وكونها قابل إيش؟ التوب شيء آخر. نعم. وقد جاء في الشعر، وقد جاء في الشعر العطف، العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. فألفى قولها، ألفى قولها كذبا ومينا. مينا المين الكذب، المين الكذب. نعم، هذا فقط لضرورة الشعر كما يقولون، يعني يجيبها يذكر عطف ويستعمل العطف، وطبعا الكذب والمين شيء. نعم. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك، من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. والكلام على ذلك معروف في موضعه. نعم، يعني يبطله، يرده، يرد هذا الكلام. نعم. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع. نعم. كيف ورد فيه الإيمان، وجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. كل هذه الألفاظ عند إطلاقها يعني يقصد بها شيء، وعند عطفها على غيرها تكون لها مقاصد. الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني ليس الإيمان. نعم. تقول المشرق والمغرب، ولكن البر إيش؟ وكمل الآية تكملتها، الشاهد في التكملة، ولكن البر من آمن. البر إذن البر إيش؟ الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال، كلها أعمال، كلها إيش؟ نعم، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. قال محمد بن ناصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. نعم. والملائي. نعم. قال حدثنا المسعودي. قال أيوه. قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني الشاهد أنه قرأ إلى آخر مكتوب إلى آخر الآية. نعم. حتى يذكر أنه الأعمال كلها داخلة في وين؟ ها، في الإيمان. فيما لأنه سألوا عن إيش؟ عن الإيمان. قال هذا الإيمان. ها، ذكر التصديق وذكر يعني قضايا الاعتقاد، ثم ذكر أيضا قضايا إيش؟ قضايا كثيرة جدا من الأعمال. نعم. الصلاة والصدقة وغيرها كلها داخلة. نعم. وقال الرجل ليس عن هذا سألته. وقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. الله أكبر. فقال له الذي قلت لي، يعني لعل هذا السائل يعني جاء بعد يعني حصول يعني بعض الكلام وغيره في الإيمان والاختلاف في قضية، يعني يبي إيش؟ مثل ما يقولوا مثل كلام الناس اليوم، الخوض الكثير في كلمة إيش؟ في كلمة الإيمان وتحديد الإيمان، من هو المؤمن، من هو كذا. الشاهد أنه يعني هذا الكلام كلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وجوابه وافق جواب نبينا عليه الصلاة والسلام، سؤال عن الإيمان. فما قال لا فصل أنه قضايا التصديق ولا قضايا الأعمال، ولا ذكر له إيش؟ ذكر له قول الله تبارك وتعالى هذا هو الإيمان، يعني أنه الجواب يكون غاية في إيش؟ غاية في السهولة والبعد عن الصفصطة، البعد عن الأغلوطات والبعد، البعد عن جميع هذه المسائل اللي الآن الناس تتناقشها وتتناقلها وديدنهم الليل والنهار، تحديد وين الإيمان وين عدم إيش وين عدم الإيمان، أو الأعمال داخلة أو الأعمال غير داخلة، أو العطف يقتضيك. هذه كلها لا شك من يعني الفلسفات ومن يعني من علم الكلام الذي دخل على الناس، وإلا فالأصل أنه الجواب عن الإيمان غاية في اليسر والسهولة، وتذكر قضايا التصديق وكذلك قضايا الاعتقاد وقضايا الأعمال كلها. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق أبو ذر بين أعمال القلب وأعمال الجوارح، ولا بين المعتقدات وبين كل، في فرق، كل لا تفريق. فيذكر قضايا الاعتقاد وتذكر قضايا الأعمال وقضايا القلب وقضايا كلها تذكر على أنها إيش؟ إيمان. ما في يعني التفصيل هذا الدقيق. وكثرة الخوض والتفصيل والغلوطات وكثرة القيل والقال. نعم بين الأمر غاية في السهولة واليسر والوضوح. نعم. فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. الله أكبر. الله أكبر. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. نعم. وفي شوف إن المؤمن الذي إذا عمل فما في تفريق بين الأعمال وبين قضايا إيش أبدا ما في تفريق. نعم. وكذلك يقول أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. يعني لذلك إذا سئلت عن الإيمان تعطي الجواب إيش الجواب السلفي هذا. أما تدخل تفرق أعمال القلب وأعمال الجوارح والتصديق ما يحتاج ما دخل الناس في هذه السفسطة إلا سبحان الله أبعدتهم عن يعني جمال مذهب السلف. نعم. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس نعم آمركم بالإيمان بالله وحده. نعم آمركم. نعم آمركم بالإيمان بالله وحده. نعم. أدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة. هذه كلها إيش هذا هو الإيمان. قال وما الإيمان وش الإيمان قال هذا هو الإيمان الشهادة يعني قضايا الاعتقاد ثم ذكر إيش ثم ذكر الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. نعم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. لا شك. لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب. نعم. يعني الأعمال لا شك أنه الأعمال بدون إيمان القلب تنفع ما تنفع. نعم. وعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. نعم. ويدليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل. الله أكبر. واضح واضح ترجح لمذهب السلف نعم. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل. هذا الكلام يرد به على من يعني ينتصر لمذهب السلف ويرد على مرجئات الفقهاء. نعم. لا يعني هذا على وجه الخصوص والأدلة كلها كذا. نعم. لكن هذا غاية في إيش في الوضوح والتصريح. نعم. فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق. نعم. للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. نعم. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. نعم. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل. نعم. في معنى الإسلام والإيمان. نعم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. نعم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم محسن. نعم. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام. نعم. لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان هذا محال. وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة. نعم. بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. نعم. والإيمان أعم من جهة نفسه. يعني كيف أعم من جهة نفسه كيف يدخل فيه. نعم. الإحسان يعني أن تحسن في إسلامك وأن تحسن في إيمانك. فالإسلام والإيمان داخل في إيش فلذلك هو أعم من جهة إيش. نعم. أما من جهة أهله من جهة الذين حققوا الإحسان والإتقان تحقيقا تاما فهو إيش أخص من الذين حققوا إيش اللي حققوا كل مسائل الإيمان. والذين حققوا كل مسائل الإيمان أقل من الذين إيش حققوا مسائل إيش الإسلام. واضح. نعم. هذا معنى أعم من جهة نفسه من جهة الكلمة ومعناها ومدلولها وما تتضمنها وأما من جهة أهله أي من جهة الذين حققوا وحققوا متطلبات هذه الكلمة ولوازم وشروط هذه الكلمة. نعم. والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من بالنسبة للإسلام يعني. نعم. الإحسان يدخل فيه الإيمان. نعم. الإيمان يدخل فيه الإسلام. نعم. والمحسنون أخص من المؤمنين. نعم. والمؤمنون أخص من المسلمين. واضح ها؟ نعم. وهذا كالرسالة والنبوة. أي. فالنبوة داخلة في الرسالة. أي. والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. أي. كيف يعني أعم من جهة نفسها الرسالة؟ ها؟ لأنه لا رسالة إلا بعد النبوة. ما يمكن تتصور رسالة بلا إيش؟ بلا نبوة. لكن من جهة أهلها الرسل أقل من إيش؟ من الأنبياء. نعم. كل رسول النبي ولا ينعكس. ولا ينعكس. نعم. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على طبعا كل رسول نبي بالمعنى الاصطلاحي ها؟ لكن هل نقول كل نبي رسول بالمعنى اللغوي؟ نعم. لأن ما من نبي إلا وأرسل وما أرسلنا ها من قبلك من رسول ولا نبي. فالرسول مرسل والنبي لكن هو يريد المعنى إيش؟ المعنى الاصطلاحي. من حيث المعنى الاصطلاحي نعم الرسل أقل من إيش؟ من الأنبياء. نعم. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. نعم. فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان. نعم. حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. نعم. وطائفة جعلوا الإسلام خمسة أو ستة. الشاهد أن يعني هذا الكلام أن الإسلام يفسر بكذا بالأعمال الظاهرة، الإسلام علانية والإيمان يعني القلب، الإسلام علانية أو تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة وتفسير الإسلام بالأعمال الباطنة بالأعمال بأمور الاعتقاد وغيرها، هذا عند إيش؟ عند الاقتران. عند الاقتران. نعم. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان. نعم. جعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. نعم. الحديث شعائر الإسلام والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب. نعم. ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة. لا شك. نعم. وإنما هو الإنقياد والطاعة. نعم. الإسلام يعني لغة من الاستسلام، الإنقياد، الطاعة، الخضوع. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت. نعم. ما نقول بك أسلمت ولا لا، لك أسلمت. ها؟ نعم. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، أصول العقائد الاعتقاد. نعم. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. إذا جمعنا يعني جمعناهما في اللفظ نفرق بينهما إيش؟ وهذا ما قاله شيخ الإسلام قديما، قال إذا اجتمع إيش؟ افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم. يعني إذا اجتمع في اللفظ فرق بينهما في المعاني. نعم. وإذا افترق في اللفظ جمع بينهما يعني يعم أحدهما الآخر. نعم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام. نعم. وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع. بلا. نعم. وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. نعم. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور. نعم. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان. نعم. كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. نعم. فمثل الإسلام من الإيمان. نعم. كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى. نعم. فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. نعم. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه. الله أكبر. لا يخلو المؤمن من إسلام، يعني المؤمن إذا أراد الإيمان الصحيح لابد أن يكون إيش؟ مسلم، يعني عاملا العمل، ها؟ لأنه الأعمال تصدق إيش؟ تصدق ما في القلوب. نعم. ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. شوف الفرق بين الإيمان وبين بين الإسلام. نعم. يعني الإسلام تحقيق وتطبيق لما وقر في القلب، لكن الإيمان به تصحش الأعمال. نعم. لأن المنافق، يعني هو السؤال اللي قبل شوي سأله، يعني وكهل يستلزم الإسلام الإيمان؟ الجواب طبعا إيش؟ يعني يستلزم كما ذكره، لذلك الله عز وجل ما علق نجاة ولا فوزا بإيش؟ بإسلام مجرد، لأن الإسلام خاصة الظاهر المنافقون كانوا إيش؟ من حيث الاستسلام اللغوي، استسلام وانقياد وصلاة وجهاد وجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لكن إيش؟ الإسلام لا يصح، يعني الأعمال لا تصح إذا خلى القلب عن إيش؟ عن الإيمان. واضح؟ نعم. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرا. نعم. أعني الإفراد والإقتران منها. نعم. منها لفظ الكفر والنفاق. نعم. الكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون. نعم. كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أضعف. نفرق ولا ما نفرق عند الاقتران؟ نفرق. نعم. فكان الكافر من أظهر كفره. نعم. والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بالله. نعم، يعني أظهر الإسلام وأبطن الكفر. نعم. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان. نعم. ولفظ التوبة والاستغفار. نعم. ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك. نعم. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم. إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة. نعم. وهذا قول بعض يعني أهل التفسير وأهل العلم، ها، يعني أرادوا حمل هذه الآية وهذا التفريق على أن هذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين، لكن كلامهم مجانب للصواب ومجانب للحقيقة كما ذكر ذلك علماء التفسير والمشايخ. نعم. وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. نعم. وأجيب بالقول الآخر ورجح لا شك الراجح والصحيح أنهم يعني أنه الآية نزلت في المسلمين. نعم. وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان، يعني عندهم شيء من الإيمان ولكنهم لم يكونوا قد يعني أكملوا وحققوا جميع مراتب إيش؟ مراتب الإيمان. نعم. لا أنهم منافقون. نعم. كما نفي الإيمان عن القاتل. نعم. والزاني والسارق ومن لا أمانة له. نعم. ويؤيد هذا سياق طبعا العالم. معناها نفي إيش؟ نفي الكمال، ها؟ كذلك هنا لما الله عز وجل قال قل لم تؤمنوا، نفي الإيمان أنه نفي إيش؟ نفي الكمال وليس نفيا لأصل الإيمان. واضح الكلام؟ نعم. أن السورة من أولها إلى هنا هذا أكبر دليل وأول دليل على أن السورة من أولها إلى آخرها يعني نزلت في المسلمين وليست في ليس يعني لا هذه ما تعتبر سورة، والآيات هذه من آيات المنافقين، ها، باتفاق. نعم. وأحكام بعض العصاة. نعم. ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ذكر المنافقين. نعم. كما قال ثم قال بعد ذلك: وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. نعم. وهذا واضح جدا أنه في من؟ في المسلمين المؤمنين غير كامل الإيمان. نعم. لأن المنافق إيش في شيء من أعمال المنافق يقبل؟ لا أبدا. نعم. ولو ما تنفعهم المنافقون لا تنفعهم الطاعات. نعم. ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. نعم. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم. فهنا بين لهم من هم المؤمنون إيش الذين استكملوا مراتب إيش الإيمان. نعم. يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملين الإيمان. نعم. هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منتفي عنكم الإيمان الكامل. الكامل وليس أصل إيش الإيمان. نعم. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا. والمنافق إيش يقبل إسلامه؟ المنافق لا يقبل إسلامه. وهنا الله عز وجل أثبت لهم إيش؟ أثبت لهم إسلاما صحيحا. وهذا لا يقال في من؟ لا يقال في المنافقين. نعم. المنافق لا يقال له ذلك. نعم. ولو كانوا منافقين لنفي عنهم الإسلام. نعم. كما نفي عنهم الإيمان. نعم. ونهاهم أن يؤمنوا بإسلامهم. أن يمنوا. أن يمنوا بإسلامهم. نعم. فأثبت لهم إسلاما. يعني أثبت لهؤلاء إسلاما. نعم. ونهاهم أن يمنوا به على رسول. نعم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا. نعم. لم تسلموا. نعم. بل أنتم كاذبون. نعم. ما كذبهم في قوله نشهد إنك لرسول الله. نعم. المنافقون. والله نعم. أعلم بالصواب. وينتفي هذا هو الراجح وهو الصحيح وهما عليه الجمهور. نعم. وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوة الترادف. نعم. وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقابل بذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. نعم. فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما. نعم. وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. وانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة. نعم. بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها. وش معنى هذا الكلام؟ ها؟ يعني أن شهادة أن محمد داخل في إيش؟ في لا إله إلا الله. ها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يعني هل لو قالوا لا إله إلا الله لكن لا نؤمن بك أنك أنت رسول، وما قالوا نشهد أنك من رسول الله، يقبل منهم؟ ها تعصم دماؤهم ما تعصم. نعم. ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. نعم. فتضمنت التوحيد. وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله. أحسن. كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، يعني إذا ذكرتهما إيش مقترنتين. نعم. ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة، لكن عند الانفراد يقول تدخل هذه في إيش في تلك. نعم. كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. نعم. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه. نعم الحكم. نعم. وكما في الفقير والمسكين ونظائره. نعم. فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم. فهل يقال في قوله تعالى في إطعام 10 مساكين أنه يعطى المقل دون المعدم؟ لا. أو بالعكس؟ المعدم هو الله المعدم. أنه يعطى المقل دون المعدم. يعني صاحب المال القليل ولا يعطى المعدوم المال. ها؟ يقول هذا عاقل. نعم. وكذا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم. نعم. أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. نعم. ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. فجعلهما غيرين. غيرين. نعم. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان؟ لا والله إني لأراه مؤمنا. نعم. قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. نعم. قال يعني هذه مثل الآيات اللي في سورة إيش الحجرات، ها؟ يعني إذا كان المكان والمناط مناط تزكية، ها؟ وذكر تحقيق أعلى لدرجات ومراتب الإسلام والدين، فلا بد من التفريق بين المسلم وبين المؤمن. نعم. قالها ثلاثا فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان. نعم. فمن قال هما سواء كان مخالفا. لا شك. نعم. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله. نعم. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. نعم. وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان. نعم. ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهم. لا شك. نعم. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه. هذا يعني هذه نهاية المطاف، ها؟ أن هذه السفسطة والتفاصيل اللي دوختن فيها هذه ما ثبتت عن أبي حنيفة. نعم. وإنما هي من الأصحاب. نعم. من جاء بعد أبي حنيفة. نعم. فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. نعم. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن سلمة. كذا عندك؟ ابن زيد. ما شاء الله زيد قربت لسلمة. مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث لما روي له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، وقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه، وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو إذن الآن هنا إيش يقول؟ يقول ومن ثمرات إيش يقول؟ هذا الاختلاف. إذن الخلاف لفظي، الخلاف اللفظي يعني عند أهل المنطق وغيره هو ما لا خلاف فيه، يعني ما له ثمرة، هذا الخلاف اللفظي، ها؟ ما تتولى، وهو ايش يقول الان؟ يقول ومن ثمرات. اذا اثبت لهذا الخلاف ايش؟ ثمرات. هذا دليل على انه ايش؟ ها؟ يرجح مذهب السلف، وان الخلاف ليس لفظيا، واضح؟ لانه اثبت له ايش؟ اثبت له ثمرة. نعم. ومن ثمرات الاختلاف مسألة الاستثناء في الايمان، وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن، أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم أخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه. نعم. والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة. يعني هؤلاء يوجبون إيش؟ الاستثناء. لابد إذا قلت أنا مؤمن أو كذا تقول إيش؟ إن شاء الله، لأن الأصل باعتبار إيش؟ ما تموت عليه، وأنت ما زلت حيا لم تموت، ها؟ فتستثني يعني طلبا من الله عز وجل أن تموت على ما أنت عليه الآن. نعم. والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا. نعم. ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا ما أخذ كثير من الكلابية وغيرهم. نعم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. نعم. شوف دخلوا في يعني ايش تبي بهالتفاصيل هذه، ها؟ ايش تبي ان الله عز وجل ازلا كان يحبه او كان ايش يبغضه؟ نعم. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل اسلامهم. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل اسلامهم، و وابليس ومن ارتد ما زال مبغوضا, يعني حتى وهو ايش على طاعته كان يبغضه الله لما لسبق علم الله عز وجل انه سيموت على غير ذلك. نعم. وان كان لم يكفر بعد, وليس هذا قول السلف لا شك, وليس هذا قول السلف ولا الدخول في الصفصفة هذه. نعم. ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف نعم. بإيمانه يعني. نعم احنا نقول فيه من السلف من قال بالاستثناء لكن لم يكونوا يقصدون ايش هذا المقصد. نعم. وهو فاسد, فان الله تعالى قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله اكبر. واخبر انهم يحبهم ان اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرط المحبة فقط. نعم. والمشروط يتأخر عن الشر وغير ذلك يعني المحبة. نعم. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة في كل شيء. تقول له صليت يقول لك إن شاء الله, طيب طالع من المسجد قل صليت يقول لك إن شاء الله صليت ها. وهذا كثير جدا. تقول له جسمك يقول محمد إن شاء الله, هو له 40 سنة عايش 40 سنة اسمه محمد, الآن تقول له جسمك يقول محمد إن شاء الله. سبحان الله. ها؟ هذا كثير جدا, هذه نتيجتها الوسوسة. وسوس لهم الشيطان فصار أحدهم يستثني في كل شيء. ها؟ هذه دخول يعني فتح باب الوسواس نعم. تقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء فيقول احدهم هذا ثوب. والله اليوم التقيت واحد يعني مدرس في لكم ما سبحان الله, قلت ما شاء الله سافرت, قال لي ان شاء الله سافرت وجيت وتقول ان شاء الله, يعني سبحان الله. ليه؟ لانه تعود ايش يقول انه كل شيء بيقول ان شاء الله. سافر يعني السفر مضى والرجوع مضى كلها يعني سبحان الله, لكن التعود. نعم. الله المستعان. اخوان المصريين كثير فيها اذا ما بغينا نقولها, تسألوا عن اسمه يقول لك اسمه محمد ان شاء الله, وعمره 40-50 سنة وهو ما زال يقول اسمه محمد ان شاء الله, ما يدري مضيع اسمه الى الان. فهذا ما هو طيب لا شك, وهذا فتح باب للوسواس والعياذ بالله. نعم. يقول احدهم هذا ثوب ان شاء الله, هذا ثوب ان الله اكبر, هذا حبل ان شاء الله. فاذا قيل لهم لان الله عز وجل يستطيع يقلب الثوب ويستطيع يقلب الحبل ها الى غيره, فيقول لك لا هذا ان شاء الله. الله المستعان. اذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم, لكن اذا شاء الله ان يغيره غيره. نعم. لكن قل له انت الان سافرت وجيت كيف يعني كيف ما تعرف كيف يتغير هذه, لكن بس هو تعود على لسانه بانه يقول عن كل شيء ايش ان شاء الله. نعم. ذاك انتبهوا ها, انتبهوا لها تدخل ترى هذه يعني خاصة اذا واحد اول التزامه او شيء يحب يعني الالفاظ هذه دائما يطلقها على لسانها يعني يطعم كلامه بهذه الالفاظ ان شاء الله وهداك الله وادري ها, فتدخل عليه لا ان شاء الله تستعملها في موضعها ها, يعني التعلق بمشيئة الله سبحانه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. أما في الأمور التي مضت وانتهت وانقضت ها وانقرضت هذه كيف تقول فيها إن شاء الله, هذا استخفاف بهذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة. نعم. فيها قبول ها صليت إن شاء الله. طيب اسمك اسمك بعد فيه قبول وش اسمك؟ تقول اسمي شيبان إن شاء الله. شيخنا هذا قبول. أنا ما سألتك عن القبول, أنا سألتك صليت يعني الصلاة انتهت, تقولي دعم الصلاة انتهت إن شاء الله القبول قصدي يعني لكن لو صليت وأسأل الله القبول هذا قصدي يا شيخ, لما قلت إن شاء الله قصده بأن إن شاء الله يعني حتى القبول اطلبها من الله عز وجل جزما, ليش تطلبها هكذا مستثناة؟ ليه؟ لما تدعو لنفسك شيء او تريد لنفسك شيء تجزم ها ولا ها؟ ما يصلح ها ما يصلح. نعم. هذا اي يقول هذا ابنك بيقول ان شاء الله ايه اي بيقول ان شاء الله هذا احمد ولدي. نعم. اي لا شك ها لا شك الدعاء والطلب من الله عز وجل بالقبول والمغفرة وغيره يكون بالعزيمة ما يكون بإن شاء الله. نعم. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار وشهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عام. نعم، هذا مأخذ السلف في قضية إيش؟ الاستثناء، مو هو الكلام الأول، ها؟ مو كلام الكلابية والأشاعرة. نعم، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. نعم، كما سنذكره إن شاء الله. كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن لا شك، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والأمن. يعود إلى الأمن وحالة الدخول، يعني مو إلى نفس الدخول. يقولون الأحناف بهذا المعنى بهذا الاعتبار. نعم، وهذا مما لا خلاف فيه. نعم، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله، يعني من أصحاب الذين حققوا كمال الإيمان. نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني إذا استثنى بهذا الاعتبار يكون الاستثناء إيش؟ نعم، فالاستثناء حينئذ جائز لا شك. وكذلك من استثنى لأنه يعني يمنع إيش تزكية نفسه، أو يمنع أن يدعي لنفسه منزلة قد لا يكون إيش بلغها. نعم، الاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه. كيف؟ لا، هم ما يقولون بالوجوب، لأنه إذا قلت بالوجوب يختلط ما المعنى الذي تريده بغيرك ممن لا يريد هذا المعنى، فهم يقولون بهذا الاعتبار وبهذا الاعتبار. نعم، كذلك من استثنى فجائز تركه وجائز ايش قوله الاستثناء. نعم، كذلك من استثنى واراد عدم علمه بالعاقبة. نعم، وكذلك من استثنى تعليقا للامر بمشيئة الله لا شك في ايمانه. لا شك في ايمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. نعم، لا شك قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا كلام من؟ لا، كلام المصنف. قوله يعني قول المصنف، قول الطحاوي رحمة الله عليه. يشير الشيخ أنه إيش قال؟ إيش كلامه هنا؟ جميل. ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرع والبيان. إذا إيش معطوف عليه هذا الكلام وجميع ما صح؟ نرجع الكلام، نرجع الكلام. الله المستعان، نسينا يا شيخ. ها؟ إنه بعيد، ترى بعيد كلامه. ها؟ كلامه بعيد. كم؟ الله، شايفين؟ والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله، هذا هو الإيمان، هذا أيضا من الإيمان. ها؟ نعم، يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسم بأن الأخبار قسمين. الله قسمان. بأن الأخبار هي قسمان. متواتر وواحد. نعم. يعني معنى هذا أن الإيمان هو أن تقر باللسان وأن تصدق بالجنان وأن تصدق بجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله هو حق. كل ما صح عن رسول الله واجب التصديق به سواء كان متواترا أو أحدا. نعم متواتر. لذلك يقول هذا يعني رد من الشيخ رحمة الله عليه الطحاوي على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة والأشاعرة والماتريدية والصوفية وجميع أهل البدع. لأن كل أهل البدع عندهم هذه البدعة يفرقون بين المتواتر وبين الأحاد. نعم يفرقون بين المتواتر وبين الأحاد. نعم يقول المتواتر هو أحاد. المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلائل. هذه البدعة الأخرى اللي هم أول قالوا النصوص تنقسم يعني جاءوا بهذه البدعة قالوا لابد من تقسيم النصوص إلى متواتر وأحاد وما يصلح انه ما يعني عقلا لا يجوز ان نسوي بين المتواتر وبين الاحاد لانه فعلا قالوا حتى الواقع واقع الناس لا يسوون بين الخبر الذي يبلغهم من طريق واحد والخبر الذي يبلغهم من ايش من عشرات الطرق شايف. فاذا الخبر بلغك عن عدة مصادر وموارد وكذا فهذا يدعوك الى ايش الى طمأنينة تصديق هذا الخبر. فقالوا كيف نسوي نحن بين اخبار الاحاد واخبار التواتر والأصل عدم التسوية. راح كثير من الناس صدقهم ولكن هم إيش كلمة حق أرادوا بها باطلا عظيما فقالوا أخبار الأحاد تفيد كذا وأخبار التواتر والكلام يعني معروف احنا ما لسنا بحاجة إلى الإعادة. لكن حتى هذا المتواتر لما وقف المتواتر شوكة في أعناقهم شافوا أنه أيضا نصوص المتواتر كثيرة جدا تخالف مذاهبهم قالوا تعال ما يصلح كل تواتر نقبله لابد من ايش من بدعة اخرى حتى نتمكن من تقديم العقل على شنو على كلام الله وعلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا حتى المتواتر وان يعني كان ثبوته يعني الثبوت قطعي السند لانه قطعي لانه جاء من عدة طرق فثبوته قطعي الا ان دلالته الالفاظ اللي في هذا المتواتر وش دل عليه دلالتها قالوا ايش ظنية. فكلمة الظن سواء في ظنية الثبوت أو في ظنية الدلالة قضوا بها على جميع النصوص التي تخالف مذاهبهم. اللي ظن الثبوت اللي هو الآحاد قالوا هذا سهل خلاص آحاد ورده بكل سهولة ويسر. الواحد منهم يقول لك وهذه أخبار آحاد لا يحتج بها في الاعتقاد مع أنه يحتج بإيش يحتج بعقله. لكن المتواتر إذا صادم نصوصهم وقواعدهم قالوا نعم هذه متواتر وثابتة وإحنا نثبتها لفظا لكن معناها ليس المتبادر منها بل تعني شيئا وأدخلوا بدعة التأويل على أن النصوص المتواتر منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة. واضح الكلام. بدعتان تمكن أهل البدع منهما بهاتين البدعتين تمكنوا من إيش إعمال العقل وتقديم العقل على نصوص الوحي على نصوص الوحي وعلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. نعم ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. نعم قالوا لأن القرآن إيش متواتر. القرآن إيش متواتر. نعم قطعي الثبوت لكن قالوا نعم قطعي الثبوت صحيح لكن يعني الاستواء لا تفهم منها ايش ظاهر المعنى. الاستواء معناها الاستيلاء هذا التلاعب بايش بالمعاني بالالفاظ وما تدل عليه او يعني من حيث الدلالة يتلاعبون بالالفاظ ودلالات هذه الالفاظ. فجميع النصوص المتواترة التي لا توافق عقائدهم يعالجونها بايش بالتاويل. نعم او التفويض التأويل أو التفويض. نعم قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. الله أكبر. شوف الآحاد مريحين أنفسهم منها قالوا الآحاد خلاص قول آحاد واسكت ريح نفسك خلي يصيح إلى الصبح نقول هذا حديث إيش حديث أحد. نعم هذه ما يفيد العلم ولا يحتج بها لا من جهة الطريق ولا من جهة المتن. نعم فسد على القلوب معرفة القلوب. هذه كلمة ابن القيم رحمة الله عليه رحمة واسعة. شايفين كيف الشيخ هنا يعني يسوق إيش عبارات شيخه. نعم ابن القيم رحمة الله عليه يقول فسدوا على القلوب معرفة الرب تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، فكيف يعبدون الله تبارك وتعالى وهم يعبثون بمعاني أسمائه وصفاته وأفعاله وأحواله جل وعلا. نعم فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول. نعم وأحال الناس على قضايا شوف سبحان الله، يعني تركوا النصوص اللي في الكتاب والسنة وأحال الناس على إيش؟ على قضايا وهمية ومقدمات خيالية شيطانية. قالوا هذه قواطع، هذه ايش؟ هذه الوهميات والخياليات والعقليات ايش سموها؟ قواطع. هذه قواطع وذيك لا ما هي قواطع، كلام الله وكلام الرسل ليست بقواطع. نعم سموها قواطع عقلية. الله أكبر. نعم براهين يقينية. هذا كله كلام ابن القيم رحمة الله عليه. نعم وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه القرآن معه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم اي لا ايش يقول اي في تعليق في شيء اي هذه كلها الفاظ ابن القيم رحمه الله عليه. نعم اي يقول هذا يعني من اللي اي نعم نعم. ومن العجب انهم قدموها على نصوص الوحي الله وازلوا لاجلها النصوص. الله اكبر. فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص. الله أكبر. ولم يظهروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة المؤيدة المؤيدة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. الله أكبر. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. الله أكبر. فكل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته. الله أكبر. نعم. وما ظنه معقولا. نعم يعني يعرض كلام الله وكلام الرسول على إيش؟ على بدعه وما ظنها إيش معقولات. نعم. فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به. نعم. وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تقويم. والرد أنواع، والرد إيش؟ إما يرد بحجية إيش ظنية الثبوت، وإن لم يستطع فردها بحجة إيش ظنية الدلالة. نعم وسمى رده تفويضا أو حرفه أو للتعريف التأويل. ها إما أن يفوض يقول لك خلاص المعنى اترك المعنى والمعنى غير معلوم المعنى مجهول نفوض المعنى وهذا مذهب السلف، أو يحرف وهو ما يسمى عندهم إيش بالتأويل، ما يسمى عندهم بالتأويل وسمى تحريفه. هذا كله كلام ابن القيم رحمة الله. نعم وسمى نعم. تحريفه تأويلا. الله أكبر. لذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. نعم. وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول. نعم. ولا قول فلان. نعم. كما أشار إليه الشيخ رحمه الله وكما قال البخاري رحمه الله، سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة تراني على وسط زنار أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. نعم. وهو أحد قسمي المتواتر. نعم. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. الله خبر الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما في نزاع، يعني السلف ما فرقوا بين المتواتر والأحاد ولا فرقوا بين العلم والعمل، ما فرقوا، يعني ما أفاد العلم وما أفاد العمل كله إيش، وكذلك الأعمال يعني العمليات والعلميات في دين الله عز وجل لا يفرقون بينها، ما يفرقون بين قضايا الاعتقاد وبين قضايا ايش؟ العمل. الاعتقاد بحاجة الى دليل، والاعمال ايضا بحاجة الى دليل، ما في تفريق. لكن سبحان الله هم هؤلاء فرقوا بين يعني طريقة وصول الخبر الينا، وفرقوا ايضا بين ايش ما يعني ما تحتاجه العقائد وما يحتاجه ايش ما تحتاجه الاعمال من انواع الادلة. هذا كل هذا التفريق لم يكن يعني في سلف الامة، لا لم يعرفوا شيئا من هذه التفريقات والتفريعات. نعم. خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. نعم. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم. وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم. وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستدار ما يقولوا يعني هذا عمل لنا كله، يعني مدام جاء الخبر وصح الخبر عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم وجب إيش السمع والطاعة، يعني علما وعملا. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا. نعم. ويرسل كتبه مع الأحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. نعم. روح جي خليجي وغيرك معك، روح خلي النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لنا 10، حصل هذا. نعم. يقول وقد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبياناته وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. نعم. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته. نعم. وبعد وفاته. نعم. وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. الله أكبر الله أكبر. نعم. وقال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، يعني هو في قعر البحر هناك في البحار ما عنده أحد، أيضا الله عز وجل إيش يفضحه. هنا وخبر الواحد ها إيش إيش مو في البحر عندكم إيش أقرأ علينا إيش يقول لو عبد الله المبارك ايش يقول لو هم رجل في ايوه أن ايش عندكم الحديث ها في السحر ها الاصل ايش عندكم السجن ايه والله في السحر يعني ها اقرب ها يعني في اخر الليل بينه وبين نفسه ها اي يصبح على طول ها اي ممكن ها اي نعم. اقول وخبر الواحد وان كان يحتمل الصدق والكذب ولا ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم يعني إحنا نقر لكم أن الأصل في خبر الواحد أن يحتمل الصدق وإيش، لكن الشيء إذا صح وتلقته الأمة بالقبول ورجال الإسناد كلهم ثقات عدول انتهى. واضح الكلام؟ نعم. ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث. نعم. يعني يعني أنتم وين؟ أنتم أبعد الناس عن الحديث وأهله، فكيف لكم أن إيش يعني تشتغلوا في قبول الحديث ورد الحديث؟ هذا علم لا يناله الرجل إلا إذا مارس الحديث وعلم الحديث ورجال الحديث ورجال الإسناد وعاش معهم. ها نعم. البحث عن سير الرواه ليقف على سير الرواه. نعم. سير الرواه ليقف على أحوالهم ليقف على أحوالهم وأقوالهم. نعم. وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. نعم. وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فعلوا هم بأنفسهم ولا فعلوا هم بهم لا. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم. نعم. طرق الإسلام لا شك وعصابة الإيمان لا. وهم رقاد الأخبار الله وصيارفة الحديث. نعم. فإذا وقف المرء أما يجي واحد مثل الزمخشري اللي عمره ما تلذذ ولا يعني يستطيع أن يفصل في الأحاديث ها؟ يقول فإذا وقف المرء على هذا من شأنه على هذا من شأنه نعم. وعرف حالهم نعم. وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه نعم. ورووه ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا كما أن النجاة عندهم من أخبار لا النحات النحات أخبار سيبويه نعم كما أن النحات عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم شفت يعني صاحب النحو لما يتكلم عن سيبويه والخليل وفلان يشعر بلذة ولا لا كأنه يعاصرهم ويعيش معهم نعم لكل يعني مجال أهله نعم وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيره نعم. وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره فلو سألت البقال عن أمر العطل أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كبيرا لا شك ولكن نعم. النفاق جعلوا قوله تعالى نقف ها تعبتم ها يلا طيب جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا له في رد نعم انا قلت قفلا يعني هنا يعني يريد ان يبين او ان يعني يعتذر او لعله يريد ان يبين العلة يعني علة هؤلاء النفاة الذين ردوا هذه الاخبار يقول يعني علتهم او الباعث يعني على ردهم أحاديث الرسول لأنه قضية رد الحديث ها هكذا تصريحا هذا أمر خطير جدا والأصل فيه أنه إيش الإعراض كفر الإعراض يعرض يعني ها يترك كلام الله ويترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بحجج وخيالات وغيره فهو يريد أن يعتذر لهم وأن يبين أنهم أهل تأويل فيقول يعني هم تعلقوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء هذا مستندهم جاءوا عند هذه الآية ها وقالوا هذا مستندنا في رد الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في قضايا الاعتقاد نعم فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم ها ماذا يقولون ليس كمثله يعني قاعدة نفيش نفي التشبيه قالوا حنا نرد الحديث هذا لأننا نريد ها مستعجل يا شيخ ها انا ودي اشوفك على هذا ها طيب خلص نقف هنا نخلي هذا الكلام في الدرس القادم ان شاء الله انه يحتاج شرح ودي تكونون في اول الدرس ها ودي تكونون في اول الدرس مو في اخره